عدل عنها، وانصرف الامر كله الى من؟ الى محمد بن عبد الله المهاجر النبي الجديد. اذن هذه ستدع في نفوس من كانوا ينتظرون السيادة ومن كانوا ينظمون لهم الخرز ليجعلوه في تاجهم حين يبايعونه ملكا في المدينة. اظن ان هذا هو اول واحد يحقد على مدخل رسول الله في المدينة، وله اذنابه وله اتباعه. وايضا فان مجيء الاسلام الى المدينة يهدد قوة اخرى، هذه القوة كانت لها السيطرة العلمية لانهم اهل كتاب، وبقية العرب ليسوا اهل كتاب، فكانوا يدلون على هؤلاء بانهم اهل العلم واهل البصر واهل المعرفة. وكانت ايضا لهم السيادة الاقتصادية لانهم كانوا اصحاب الاموال، وهم الذين يؤرسون العداوة بين قبيلتي الاوس والخزرج، وكانوا ينتفعون من هذا كله. فحين يجيء الاسلام ليسمي هؤلاء المتنازعين دائما من الاوس والخزرج الانصار، ليلتحموا مع اخوانهم المهاجرين، فقد سقطت الورقة من يد يهود. اذا فالاسلام وجه بمعسكرين قويين، معسكر المنافقين ومعسكر اليهود. تجد ان القرآن حينما يعالج قضية النفاق لا ينسى ابدا ان يذكر لنا في القضية المنافقين من يؤرس هذا النفاق في صدور المنافقين، ولذلك سيقول في آية واذا خلوا الى شياطينهم، يعني اذا خلى المنافقون الى شياطينهم. وكلمة الشيطان توحي بالعدو الخفي الذي لا تراه العين ولكنه يهيج الشر ويهيج المفاتن. يستر اليهود في كلمة شياطينه، يسترها لأنهم هم الذين سيؤرسون المنافقين، وهم الذين سيدبرون لهم، وهم الذين سيلقون الحطب لتشتعل نار النفاق ضد الإسلام. حين يعرض الله قضية النفاق يأتي ليشرح لنا عمليا كيف ان المنافقين ارادوا ان يحموا نفسهم من قوة الاسلام، لانهم لا يجرؤون على مواجهته مواجهة الكافرين. فماذا يصنعون؟ يعلنون كلمة الاسلام بلسانهم، وكلمة الاسلام حين تعلن باللسان تعطي صاحبها حقوق المسلمين جميعا، وتعطي لهم حقوق المسلمين مع علم المسلمين بانهم منافقون. يعني احترم الاعلام بالاسلام وان كان القلب غير مصدق، ان الكلمة حين يقولها اللسان لابد ان تواطئ القلب. ولذلك اذا قرأت القرآن في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، هل في هذا شك؟ هم ماذا قالوا؟ انك لرسول الله، وهذا صدق او غير صدق؟ هذا صدق، والله يعلم انك لرسوله. وبعد ذلك يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ ده هو قال، هم قالوا انك لرسول الله والله ايه يعلم انك الله. اذا الله وافقهم فيما قالوا، هم قالوا انك لرسول الله وربنا قال والله يعلم انك، اذا وافق قولهم معلوم الله. ولكنه حكم عليهم بعد ذلك وقال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في قولهم انك لرسول الله. نقول له لا، الكلمة يجب انك تاخذ الجملة، هم قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله. يبقى الكذب لا في انك لرسول الله فهي كلمة صادقة، ولكن في قولهم نشهد، في قولهم نشهد، لان الشهادة

وبعدين يقول لك ايه؟ لا يعقلون. انما لما يقول لك لا يعقلون يبقى مش معناها انهم لا يعلمون، يمكن يعلمون ما عقله الغير. يبقى ساعتها يقول لا يعقلون يمكن يعلمون يمكن يشعرون. خلاص؟ اذا لما يقول لا يعقلون يبقى من الممكن ان ايه؟ ان يعلموا ما يعقله الغير وان يشعروا بالمحسات. انما ساعتها يقول لا يشعرون يبقى ما فيش خالص. ساعتها يقول لا يعلمون يبقى دي النص، مرحلة الايه؟ النص. نقول له ليه؟ ام قال لك لانه من الجائز ان لا يعقل ولكنه يعلم معقول الايه؟ الغير. بينا ان عاقبة خداعهم انما تعود عليهم لان المخادع يخفي واخفاؤهم معلوم لله، واخفاء الله عليهم لا يمكن ان يكون معلوما له. اذا فالقوى في الخداع غير متكافئة. ثم يعقب الله بعد ذلك فيقول وما يشعرون. وحين ينفي الله عنهم الشعور ينفي عنهم اول مراتب الادراك وهو الادراك الحسي. والادراكات انواع، ادراكات حس وادراكات علم وادراكات عقل. اسماها ادراكات العقل لانها تثبت لصاحبها انه يعقل ويعلم ويشعر، وتليها ادراكات العلم لانها تثبت لصاحبها انه يعلم ويشعر، وثالثها ادراكات الشعور انه يحس الاشياء اي المحسة فقط، وتلك بدايات الادراك في البشر. فاذا ما نفي الشعور فكأنه نفي كل وسائل الادراك. الله سبحانه وتعالى مرة في ايات يقول لا يعلمون، وفي ايات يقول لا يعقلون، وفي ايات يقول لا يشعرون. فحين تسمع كلمة لا يشعرون فاعلم انه يصفهم بانهم فقدوا اول مراتب الادراك وهو الحس، فلا طمع في ان يعلموا ولا طمع في ان يعقلوا. واذا جاء بهم في منطقة لا يعلمون اثبت لهم الادراك الحسي وزاد ان يعلموا ولو ما يعقل غيرهم بالتلقين. واذا قال لا يعقلون يبقى اثبت لهم العلم والشعور ولكن نفى عنهم التعقل، والتعقل هو استنباط الاشياء من المدركات الحسية. وقلنا ان اول مراتب الحس بالنسبة للانسان كما قلنا السمع ثم البصر وكل وسائل الحس. ولذلك قال الله كما قلنا في حلقة سابقة والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. يبقى دي اخر المرتبة في الايه؟ في التعقل. الحق سبحانه وتعالى حين يدعو الناس الى ان يتركوا ما كان يعبد اباءهم ويعبد الله مرة يقول بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. لما يقول اتبعوا ما انزل الله يقولوا ايه؟ كان ردهم بل نتبع ما الفينا اي وجدنا عليه اباءنا. فيرد الله عليهم فيقول اولو كان اباؤهم، يقول لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا آية لا يعقلون شيئا. لماذا؟ قال لك لأنهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بدون قصر وبدون نفي لما يأتي بعد. يمكن النهاردة كده، يمكن النهاردة كده وبكرة نتبع ما أنزل الله، لكنه حين يأتي فيقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني مش عايزين زيادة. ما قالوش في الأسلوب الأول كده، ما قالوش حسبنا، إنما هنا قالوا إيه؟ حسبنا. فكأنهم أغلقوا الطريق عن الهداية تصل إلى قلوبهم، إحنا اكتفينا بما كان عليه إيه؟ يبقى النفي هنا أشد ولا هناك أشد؟ النفي هنا أشد. يوم يقول إيه؟ أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟

فكأن حينما نقول خاصم زيد عمرا أي وخاصم عمرو زيدا، يبقى مادة المخاصمة لازم من الايه؟ من اتنين. ساعة ما تكون مادة المخاصمة من اتنين برضو مادة ايه؟ يخادعون، يبقى خادع المنافقون الله والمؤمنين، والله والمؤمنون خادعوا مين؟ يبقى لازم كده، يبقى ده بيخدع ده وده بيخدع. طب احنا عرفنا الخداع من المنافقين انهم اعلنوا كلمة الايمان وابطنوا كلمة الكفر. طيب ماذا اعلن الله وماذا اعلن المؤمنون وماذا ابطن الله وماذا ابطن المؤمنون؟ نعم، اجرى عليهم احكام الاسلام في الدنيا، فلهم ما للمسلمين من احكام، ولكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. يبقى من جنسها ولا لا؟ يبقى ما دام خدعوا كده يبقى حصل برضو ايه؟ حصل ايه؟ خداع. يبقى لكن الخداع يعود على من بالضرر؟ ولذلك قالش وما يخادعون الا انفسهم، قال ايه؟ وما يخدعون. يبقى بعت لوحدها دلوقتي، وما يخدعون الا ايه؟ الا انفسهم. ما يخدعون طب في قراءة وما يخادعون. ايوه، يبقى علشان المقابلة المشكل. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، معنى الافساد في الارض ايه؟ ومن الذي يقول؟ والى اللقاء ان شاء